وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 16، باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذكرنا في الحلقة السابقة مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد في قلع الشرك من عروقه في آيتي سورة سبأ، وبيان أعظم شبه الكفار وهي الشفاعة التي يطلبونها من مشفوعيهم وكشف الله عز وجل لهذه الشبهة. أما مناسبة هذا الباب لما قبله وهو باب قول الله جل وعلا في الباب 15، باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإن مناسبة هذا الباب لما قبله إبطال الشرك بعدم قدرة هؤلاء الشفعاء على الخلق ولا على الملك ولا على النصر ولا على السمع ولا على النفع ولا على الضر، بل إن كفرهم بمن أشرك بهم مع الله جل وعلا يكون يوم القيامة. فإذا كانوا كذلك فكيف وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ ليس لهم في خلق السماوات شرك، وليس لهم فيها ملك ذرة، وليس لله منهم ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله جل وعلا إذا تكلم بالكلام سمعت الملائكة صوته وكلامه فضربت بأجنحتها خضعانا لقوله: حتى إذا فزع، أي كشف عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان هذا شأن الله في عظمته وهذا شأنه في جلاله سبحانه وتعالى، فكيف يشرك معه غيره كائنا من كان هذا الغير؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة باب قول الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي تكلم بالأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضعانا لقول الله جل وعلا، يصيبها الخشوع ويصيبها الغشيان، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي يسمعون كلام الله جل وعلا، ينفذهم أي جميع الملائكة يسمعون كلامه. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وذلك أن سفيان الثوري وضع كفه هذه على الأخرى وحرفها وبدد بين أصابعه في بيان كون مسترق السمع هذا فوق هذا وهذا يركب على ظهر هذا. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر أي من هؤلاء المسترقين من الجن والشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها، أي هذا الشيطان يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب أي من الله يرسله عليه قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها عندئذ 100 كذبة. فيقال أي من أتباع هذا الكاهن: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ قال: كذا وكذا. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيظن أنه هو الذي أخبر بهذا الغيب، لأن العالم بالغيب من خصائص الربوبية، فيستحق أن يعبد، وما هذا إلا كذاب أشر أخذها عن شيطان ألقى إليه ذلك ليكون سببا في ضلال عباد الله. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله جل وعلا أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل عليهم السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. فأفاد هذا الحديث بهاتين الروايتين بيان معنى هذه الآية. وإن القرآن أيها الإخوة والأخوات أعظم ما يكون في مقاصد تفسيره أن يفسر القرآن بكلام الله، وكلام الله أنزله مثاني. لماذا؟ لأن الله يكرر فيه الأحكام، يكرر فيه القصص، ويكرر فيه المضامين حتى يفسر كلامه هذا كلامه الثاني. ويفسر القرآن أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الشيخ هاهنا، أنه أتى في بيان هذه الآية من سورة سبأ: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي العظيم. أتى فيها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الذي لا مزيد عليه في تفسير غيره كائنا من كان. وفي هذين الحديثين أن الله جل وعلا إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، والوحي نوعان: وحي إلهام يكون للرسل وغيرهم كما يكون للنحل وأوحى الله إلى أم موسى، وهناك وحي خاص وهو وحي إرسال، وهذا خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام. أخذت السماوات من هذا الكلام رجفة شديدة أو رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فكيف يخاف المشركون من شفعائهم وأوليائه؟ والمؤمنون إنما يخافون من الله جل وعلا، والملائكة لهم في هذا أسوة للمؤمنين، فإنه يجمع المؤمنين مع الملائكة توحيد الله سبحانه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أي أصابهم صعق وغشي وخروا سجدا لله جل وعلا، وهذا فيه إبطال الشرك بالبرهان، حيث لما كانت السماوات على عظمها وكذلك الملائكة عليهم السلام على جلالتهم وعظهم تخاف ويصعق أهلها ويخرون لله سجدا، فكيف يعبد غير الله؟ كيف تعبد الملائكة؟ وكيف يعبد الأنبياء؟ وكيف يعبد الرسل؟ وكيف يعبد من دونهم من الخلق كالأحجار والأصنام والأشجار؟ فإن هؤلاء أعجز أن يدفعوا عن أنفسهم. فإذا كان هؤلاء المعبودين في جلالتهم من الملائكة والنبيين يخرون لله سجدا وخضوعا وخوفا، فالواجب على أهل الإيمان والواجب على المكلفين ألا يعبدوا إلا الله، ويحذر من ذلك المشركون لما صرفوا شركهم لهؤلاء الذين لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإن الله سبحانه يكلم فيكون أول من يرفع رأسه من هؤلاء الملائكة جبرائيل، فيكلمه الله جل وعلا بوحيه، ثم يمر جبريل على الملائكة عليهم السلام فيخبرهم بماذا قال الله جل وعلا، تقول الملائكة: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير. والله جل وعلا له العلو بأنواعه، فهو سبحانه عالم بأنواعه الثلاثة: علو في ذاته، ثانيا علو في قهره وغلبته، ثالثا علوه في قدره سبحانه ومنزلته. وهو الكبير، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا شيء أكبر منه ولا شيء أعظم منه. فينتهي عندئذ جبريل بالوحي حيث أمره الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب أيها الإخوة باب عظيم، ترجم عليه الشيخ بهذه الترجمة، ثم استنبط فيه مسائل وعدتها 22 مسألة، نرجئ الكلام عليها إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله جل وعلا أن يرحم شيخنا وعلماء المسلمين أجمعين، ويجزيهم عنا وعن الإسلام وأهله أوفر الجزاء وأعظمه، وأن يتبعنا بهم بعمل صالح، وأن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.